ولكنك غير مضطر إلى الانتظار حتى تموت، فبالانسحاب الكامل لفترة يمكنك أن تخلق نوعا من الموت قبل الموت الفعلي، وعندما تعود سيكون الأمر كما لو أنك عدت من الموت، فيتعلق بك جو من البعث وسيرتاح الناس لعودتك. وهذه هي الطريقة التي جعل ديوسيزا فيها نفسه ملكا. ولقد كان نابليون مدركا لقانون الغياب والحضور عندما قال: إذا شهدت على المسرح كثيرا فسيتوقف الناس عن ملاحظتي. واليوم في عالم يغرقه الحضور من خلال طوفان من الصور، فإن لعبة الانسحاب لم تزدد إلا قوة وتأثيرا، فلم نعد نعرف متى ننسحب إلا نادرا، ولم يعد لأي شيء خصوصية حميمية. ولذا فإننا نشعر بالرهبة والهيبة إزاء أي شخص قادر على الاختفاء اختيارا. ولقد أوجد الكاتبان القصصيان جيروم ديفيد سالينجر وتوماس بينتشون أتباعا يقلدونهم بشكل طقوسي في معرفة توقيت الاختفاء. ولهذا القانون جانب آخر معروف أكثر في الحياة اليومية، ولكنه يوضح صحته أكثر، وهو قانون الندرة في علم الاقتصاد. فعندما تسحب شيئا من السوق تخلق له قيمة فورية. ففي هولندا القرن السابع عشر أرادت الطبقات العليا أن تجعل الزنبقة شيئا أكثر من مجرد وردة جميلة، وأرادوها أن تكون نوعا من الرمز للمكانة، فجعلوا هذه الوردة نادرة، بل يكاد الحصول عليها يكون مستحيلا، وبذلك أشعلوا ما سمي فيما بعد بهوس الزنبق، وصارت الزنبقة الواحدة ذات قيمة تعادل وزنها ذهبا. وبالطريقة نفسها في القرن العشرين كان بائع اللوحات الفنية جوزيف دوفين يصر على جعل اللوحات التي يبيعها نادرة يتيمة إلى أقصى حد ممكن، ولكي يبقي أسعارها مرتفعة ومكانتها عالية كان يشتري مجموعات كاملة ويخزنها في قبوه. فصارت اللوحات التي يبيعها أكثر من لوحات مجردة، صارت أشياء سحرية معبودة وزادت قيمتها بسبب ندرتها. وقال ذات مرة: بإمكانك الحصول على كل الصور التي تريدها $50,000 لكل قطعة، فهذا سهل. أما الحصول على صور لقاء $250,000 لكل قطعة فهذا يحتاج إلى عمل خارق. صورة الشمس لا يمكن تقديرها إلا عن طريق غيابها، فكلما طالت أيام المطر زاد التشوق إلى الشمس، ولكن أيام الحر إذا زادت عن حدها تجعل حضور الشمس طاغيا. تعلم أن تجعل نفسك تغيب واجعل الناس هم الذين يطالبون بعودتك. أمدد قانون الندرة ليشمل مهاراتك، واجعل ما تقدمه إلى العالم نادرا ويصعب العثور عليه، وعندئذ تزيد قيمته على الفور، وتأتي دائما لحظة يبقى فيها ذو السلطة في مراكزهم مدة أطول مما هو مرحب به، فنشعر بالملل منهم ونفقد احترامنا لهم، ونراهم كأناس لا يختلفون عن باقي البشر، أي أننا في الواقع نراهم أسوأ من غيرهم، لأننا حتما نقارن مكانتهم الحالية في نظرنا بمكانتهم السابقة. فهناك فن معرفة وقت التقاعد، فإذا تم بطريقة صحيحة فإنك تستعيد الاحترام الذي فقدته وتحتفظ بجزء من سلطتك. كان أعظم حكام القرن السادس عشر هو تشارلز الخامس ملك أسبانيا وإمبراطور آل هابسبرغ، الذي حكم إمبراطورية شملت في وقت ما كثيرا من أوروبا والدنيا الجديدة. ومع ذلك ففي أوج سلطته في سنة 1557 تقاعد وانسحب إلى دير في بوسطة، وأسرت أوروبا كلها بانسحابه المفاجئ، وأخذ الناس الذين كانوا يكرهونه ويخافونه يسمونه فجأة عظيما، بل لقد راحوا يرونه قديسا. وفي العصر الحديث لم تحصل نجمة السينما غريتا غاربو على إعجاب أكثر مما جاءها عندما تقاعدت في سنة 1941، ورأى البعض أن غيابها جاء مبكرا أكثر من اللازم، فقد كانت في منتصف الثلاثينيات من عمرها، ولكنها كانت من التعقل بحيث فضلت المغادرة حسب شروطها هي بدلا من الانتظار حتى يسأم جمهورها منها. اجعل نفسك متاحا موجودا وسوف تتلاشى هالة السلطة التي خلقتها حول نفسك، ولكن أقلب اللعبة رأسا على عقب، واجعل نفسك أقل توافرا وتواصلا مع الناس،